ثم يكيف على أساس تعامله مع هذه الحقائق كلها تعامله مع ربه تعاملا تتمثل فيه عبوديته لله وحده. فتعامله مع الكون ولوانيسه ومع الأحياء وعوانيها ومع أفراد النوع البشري كل ذلك يستمد من دين الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى أو طبع لا إله إلا الله. فبالتالي يشمل هذه السورة كل نشاط يعني الحال في هذا المجتمع الإسلامي الذي تعبوه راية لا إله إلا الله يعلن أهله أن عبوديتهم الكاملة هي لله وحده وأنهم لا يدينون بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى، ثم ينظم حياتهم على أساس هذه العبودية الخالصة. فينشأ المجتمع المسلم من انتقال أفراده من العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده لا شريك له، ثم يقيمون نظام حياتهم على أساس هذه العبودية بحيث تتمثل وتتجسد فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمة التي تقوم على هذا الأساس المتين تصبح هي الأمة المؤهلة لقيادة البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. لقد وصف رسالتها إلى البشرية أدق الوصف فدعي دعاء رضي الله عنه حين سأله رستم قائل الفرس ما جاء بكم؟ فأجابه الله بعثنا لنكري من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما الأمم المستهدفة بهذه الدعوة فهي كل أمة لا تحقق معنى العبودية لله وحده لا شريك له، والتي لا ترفع راية لا إله إلا الله ويعني تتعامل معها كمنهاج شامل للحياة، سواء في ذلك المجتمعات الملحدة التي يعني تنكر وجود الله تبارك وتعالى اصلا وتعزو الفاعليه في هذا الوجود الى الماده او الى الطبيعه كما يزعمون، او تعزو حياه الانسان وتاريخه الى العنصر الاقتصادي وادوات الانتاج كالدول الشرعيه. ايضا بعض النظم التي تقيم نظام العبوديه فيها للحزب للأحزاب على يعني طبعا يعني وكأن يعني بفضل هذا يكون يعني حقيقة هو تعفى ذاك حزب حاكم كما في الدول الشيعية وكان في الحد السوفيتي يعني سابقا هو الذي يقيم نظام العبودية لهذا الحزب، فهي عبودية أيضا بكل معنى الحلو. فيترتب على ذلك إهدار خصائص الإنسان، إهدار خصائص الإنسان باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان الطعام والشراب والمسكن والملبس والشهوة ونحو ذلك، مع حرمان هذا الإنسان من حاجات روحه الإنساني الذي يتميز على الحيوان. وأهم وأكثر أعظم ما يحتاج الإنسان في هذه الناحية الروحية هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، حرية العقيدة، حرية اختيار هذه العقيدة، حرية التعبير عن هذه العقيدة، كذلك حرية التعبير عن فرديته وهي من أخص خصائص الإنسانية. وهذا من معلوم ما زال موجودا في بعض الظلم الشرعية وكان موجودا في أقصى وأقوى صوره في الجهاد السوفيتي السابق، وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في محاضرات عنوان تاريخ الشيوعية الدموية يعني في أثناء سلسلة سيف التحرير يريدون أو يفنون وجود الإنسان وفرضيته ومادياته

نعم الدين للواقع، لكن أي واقع؟ الدين للواقع الذي ينشئه الدين نفسه، الدين للواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه وفق منهجه منطبقا على الفطرة البشرية السوية ومحققا للحياة الإنسانية الحقيقية في شمولها. هذه الحياة التي يقررها الذي خلق والذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقره ويبحث له عن سند منه. ليس الوظيفة في الدين الحق أن يأتي للواقع ليسوله ويبرره ويقره ويبحث له عن سند من الواقع، وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة. إنما حينما يتواجد الدين مع الواقع فإننا نواجهه ليجله بميزانه، فيقر منه ما يقر ويلغي منه ما يلغي، وينشئ واقعا غيره إن كان لا يرتضيه. وواقعه الذي ينشئه طبقا لقاعدة الربوبية لله التي تعلنها لا إله إلا الله، هذا هو الواقع، وهذا هو المعنى الصحيح لكلمة الدين للواقع أو ما يجب أن نفهمه. كثير من الناس ينفخون في أهمية موضوع المصلحة ويقولون يردون عبارة أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله، ويقولون إن مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم، فلا جواب على هذا إلا أن نقول لهم أأنتم أعلم أم الله، وأن نقول لهم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شرع الله سبحانه وتعالى قد تضمن كل ما فيه مصلحة للبشر كما أنزله الله وكما أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بدا للبشر القاصرين ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم واهمون فيما بدا لهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أن للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إن المسلم كما يقول محمد إقبال رحمه الله، إن المسلم لم يخلق لينتفع مع التيار ويسائر الركب البشري حيث اجتاله وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليقضي على هذه البشرية التائهة اتجاهها ويملي عليها إرادتها، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى. فالمسلم الموحد هو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. كان الأستاذ قطب رحمه الله تعالى كذا مقدمة مشهورة أوي في مقدمة كتابه معاني الطريق، وكنا ونحن يعني سواء نحفظها كأسمائنا. المقدمة الأولى طبعا للأسف نسيت معظمها، لكن هي كانت تدور حول إيه؟ حول إعلان إفلاس النظم البشرية. في أول صفحة قلت في كتاب معاني إعلان إفلاس النظم البشرية، فأقمت بالكلام على إفلاس الشيوعية، ثم كان يتكلم عن إفلاس الرأس المالية الحس، يعني إذا كان سامع كلام في نفوس الناس أو يعني ذلك الوقت، إن الشيوعية كانت الناس تذوق قهرها وإذلالها وإهلاكها للبشرية. أما الرأس المالية كان كلاما مرضيا، يعني نحن كنا بنرد الكلام مشاكل كده وأسباب الذين يقدحون في نظام الرأس المالية، لكن في الواقع كنا ننتهك النظام الغربي ونقبل لأنهم شركونا وهم ثقات، فأكيد هم أعلم. وعشت المرة مدة طويلة جدا، كان في صعوبة شديدة جدا في الناس تحاول تقنع الناس بحقيقة النظام الربي الرأسمالي وما يساويه وخطأه على البشرية. حتى مرة الأيام وصلنا لعيش في زمن سقط وقفت جميع عواطفه على النظام الغربي، غضب وحشية النظام الغربي شعبائيا وفكريا وسياسيا وخلقيا، كل شيء في العالم الغربي انكشف تماما وصار يعني يقينا ملموسا ان هذا لا يمكن ان يقدم خير للبشريه. الغرب اناني يقوم على الانانيه، اهم شيء مصلحتهم في الغرب. ورأينا استدلالهم للشعوب والبلاد، الشعوب المسلمه التي نالت من قهرهم الحرب الاوفر، فهم لا يقبلون في المؤمنين الا ولا لئيما. هذا واقع لا نثير فيه لانكم جميعا تنبهون ما وراءه ليلا نهارا في كل ارجاء العالم الاسلامي. كل البشريه ترى تصرفات هذا الرب الاناني الظالم الذي لا يحتاج مبدا ولا قيما، وان هذه الانتفاعيه والرغماتيه والانتهازيه واذلال الشعوب الاخرى في سبيل ان يعيشهم في راحه ورخاء وغير ذلك كما هو معلوم. فالان اي نظام على سطح الارض يمكن ان يقال انه هو المنقذ للبشريه بلا منافسة على الإطلاق. لا يوجد هذا الوقت إلا في لا إله إلا الله، إلا في الإسلام. هذا واقع أن أصبحنا نراء على المسلم. فالمسلمون هم فقط الذين يحترمون العهود، الذين يرحمون الإنسانية ويريدون بها خيرا، والذين إذا ملكوا أقاموا العدل ولم يظلموا الناس، ومبادئ التسامح الإسلامي وبالذات مع المكلفين في العقيده في البلاد المفتوحه هي من اوسع المبادئ التي لم يرى التاريخ لها بديلا على الاطلاق. الشعب يقول ايه؟ يقول ملكنا فكان العدل منا سريه، فلما ملكتم سال بالدم افضحوا، فيكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه يفضح. فرحمه المسلمين بالبشر هي ناشئة عن عقيدتهم عن لا إله إلا الله. أما هؤلاء بشتى أنوانهم فإنهم يوقنون ويعرفون أن المنافس مش منافس إطلاقا، مش هقول منافس الحقيقي، ده هو النظام الوحيد والمنهج الوحيد الذي يسدي أعظم الرحمة والحكمة والإنقاذ للبشرية والمنهج الإسلامي. لا شك رسالة الإسلام هي رسالة الإنقاذ العالمية مع كل التشريع الظالم الذي يحكم في الغرب والشرق ضد الاسلام. يعني الدور الاسلامي يغزو كل مكان في اليمن، يغزو وزراء ويغزو مبكرين ويغزو سفراء، ناس كبيره جدا من العالم الغربي، وناس هي في مراحل متميزه من الناحيه الامنيه او الاجتماعيه. فرغم كل هذا التشريع، طبعا لو لم يكن هذا التشريع ما الذي كان يحصل؟ وهم بدون ارادتهم يقدمون خدمات عظيمه جدا للاسلام. ونتذكر هنا كلمه نقيله للملك في قصه اصحاب الهنود، قد جاءك ما تحضر امن الناس كلهم اجمعوا. جاءك ما تحضر، يعني كل ده انت عشان تنقل نفس الاسلام، والذي تفعله انت هو ان يكون اعظم دعايه للاسلام. لماذا؟ لان النور لا يمكن ابدا ان واحد يتخيل انه يستطيع النور ايه؟ يقدم بيديه نور الشمس مثلا. أو أن واحد تخيل واحد واقف ينطق في الشمس كيف ينطق؟ هيقال عليه مجنون. فإن كان الشمس هيكون مخلوق فكيف بنور الله؟ ولهذا قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله منطق نوره ولو كان الكافرون. وهذا ما رأى وهذا ما لم نسمع، هذا من أعظم مؤيدات يعني دين الإسلام. إذا نعيد عبارة الأستاذ محمد الفاتح رحمه الله تعالى، لها قضية جدا في الحقيقة، إن مهما بلغ القهر للمسلمين وده شيء عجيب جدا في الإسلام وبسبب لا إله إلا الله، مهما بلغ القهر للرجال بالنسبة للمسلمين فإذا لديهم اعتدادا وشموخا واستعلاء حتى لو ماتوا، حتى لو أسروا، حتى لو تطهروا. لماذا؟ السبب لا هو لا إله إلا الله، تحقيق هذه العبودية لله عز وجل، وجعلهم يستهينون بالأطفال. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص لكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.

فالله سبحانه وتعالى قال إلمت المشاركة في هذه الآية الذين يحملون عرش الرحمن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان ووقف بني آدم في استغفار الملائكة لهم قال ويستغفرون إيه للذين آمنوا بهم وبضعف الإيمان والتوحيد. فهذا أعظم رابط مما يؤكد أن الإيمان والقوة الإسلامية أعظم رابط قوله تعالى في أبي لهب وأبو لهب شريك من أشراف قريش حيث نفذ بل هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله في حق أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب. قبل ذلك أبو لهب بن شريك أمر إلى ما نزل بشأنه قبل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يقول الشاعر لقد رفع عن الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر أن ابنه يكون للمسلمين بنبوة الإسلام ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر. لماذا؟ لأن الميراث دليل القرابة فدل هذا الحكم على أن النبوة الدينية أقرب من النبوة النسبية فابنه لصلبه لا يرجع لأنه كافر ولكن ورد أهل البلدين شتى وإذا ما يقول ماتوا إلى إخوانه المسلمين. اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى المحافظ نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر يا من قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تكره إنه عمل غير صالح. قطعا هو نوح ابنه من نسبه لا شك في هذا وابنه من صلبه لكن لما قال رب انني من اهلي قال له عز وجل يا نوح انه ليس من اهلك ليس بينك وبينه رابطه بعد ايتائه الكفر على الايمان انه عمل غير صالح. فمدار الاهليه هو القرابه الدينيه كما قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعد لحمته ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. كان الإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ بعض الأجزاء على شيخه إبراهيم بن داوود الآهلي برهان الدين. فعادة الفقهاء أو العلماء لما كانوا يقرؤون على مشايخه إنه كان يبدأ الكلام بإيه؟ أخبركم مثلا رضي الله عنكم وعن والديكم فلان وفلان وفلان. فأراد الحافظ محمد أن يتأدب مع شيخه إبراهيم بن داوود فافتتح القراءة فقال أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم واستمر في القراءة. نظر إليه الإمام الآمدي منكرا وذكره عن هذا الدعاء قال ما كان على الإسلام إن أباه لم يكن مسلما فكيف تدعو أن يرضى الله عنه؟ هذا الحق إليه لأنه مات كافرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين وبقدر نكايته في أعداء الدين. عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن نحله يعني في سفر غزوة وكان معه من الصحابة كان في ظل الصحابة جليل من الصحابة رضي الله عنه. فأتى الله عليه فقال لأصحابه بعد المعركة قال هل تبقيون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تبقيون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تشهدون بالأحد؟ قالوا لا. قال لكني أشهد جليبيبا. وجليبيب تصغير جلبابا، اسم جديد وقصة رائعة. ليش حد يسمي ابنه جليبيب؟ يعني نحيي هذه الأسماء حتى يتذكر الناس خطاهم من وصول الدين. قال لكني أشهد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى، بحث عنه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلوه ثم قتلوه. يعني هو قتل سبعة من المشركين، ثم كان ليس فيهم رعب، فيبدو أنهم اجتمعوا عليه وإيه؟ وقتلوه رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم توقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال طبعا مني وأنا منه هذا تعبير فيه مبالغة للدلالة على اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني ليش كنت هذا مني وأنا منه؟ في عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من رأيت عن سنتي فليس مني. فليس منه، لكن هنا يقول هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. انظر إلى الشرف، شرف عظيم. فوضعه على الكعبين، حمل الرسول عليه الصلاة والسلام على الكعبين، ليس له فريد إلا ساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعبر له ووضع في قبره، وفي بعض الروايات ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر مثلا. طبعا لأن الشهيد لا يؤثر ولا يصلى عليه. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على يديه امرأة من الأنصار فقال: يا أبوها حتى أستأجر أمها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رشح له واحد من الأنصار، رشح للذي ثلاثة من الأنصار، فأبوها قال: حتى أستأجر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذا طبعا هو الأصل من الولي الشرعي هو المسؤول عن الأمر، خلال قرارات الزواج كان المفروض أن تشارك الأم حتى لا تكون عقبة في إتمام الزواج. قال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذا فانطلق الرجل إلى المرأة فذكر ذلك لها فقال: لا هم الله، لا هم الله. يعني إيه؟ بتحمل ان ده جميل. يعني ازاي يحصل؟ اذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جليبيبة واكمل عليها من فلان وفلان لتقدم لها ناس اشراف واغنياء وكذا وكذا. وبعدين جليبيبة كان في صفه رضي الله تعالى عنه وانه كان في وجهه تماما، كانت ملامحه فيها تماما. فهذه أيضا ضراط يعني عند الميلاد له لا وجد إطلاقا من الصور ولا الأشكال ولا الأشياء المظهرية، لكن الأمر شرف فيها عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب له. فقالت: لا والله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبة وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تستمعك. الجارية اللي كانت لها سمع إليه الحوار. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ وفي رواية: ادفعوني إليه فإنه لم يضجعني. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يضجعني أبدا. قالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويه، كشفت الله أمرا كان خفيا عليهم. بدل أن الله يقول إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني نفس أنت الذي بين جنبيك لو قدر أن الرسول عليه السلام واقف أمامك وأمامك شرفة ماء لو لم تشربه ستموت، يعني إذا

حتى يصل الانفتاح الى يصل الانتهاء. يعني العبد الاسلامي لو انه توحد اتصاله تعباده امكانياته لا شك يكون القوه الاعظم في العالم. يعني اذا اخذ باسباب العلم والظهور، لكن يعني هل تجد ممكن مواطن امريكي يرفض الانتباه للولايات المتحده الامريكيه في هيلانها وقوتها وكذا ويقول لا احنا ولايه ميشيغان تكون ولايه ولايه تورنتو الولايه ومستقل ترجع تاني لايام زمان؟ لا، لان كلهم غابوا بعد الوحده. نفس الشيء في اوروبا الاتحاد الاوروبي، فالعالم كله يتكتل. اما احنا فنحن الذين حرز علينا ان ننطلق، لو اكرهنا يبقى معذورين، لكن باختيارنا نمثل هذه الرابطه المقدسه، رابطه لا اله الا الله، ونرفع دونها شعارات يعني اخرى. فقضيه الوطنيه لها مفهوم يكون مفهوما صحيحا، في مفهوم مخالف لهذا المعنى الذي ذكرناه. فالانتماء للهويه الاسلاميه لا يتعارض مع الشعور الفطري عند كل انسان بانه يحب وطنه المسلم الذي ينتمي اليه ويحرص على خيره. بل انفع الناس لافضلهم المسلمون. لماذا؟ لانهم الذين يريدون له خير الدنيا وخير الاخره لتبني رساله الاسلام وانقاذ مواطنيهم من النار. الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن انه قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله من جاءنا. اسلوب رائع جدا في الدعوه. خطر ولم يقوم يعني يخاطبهم ويحيي رابطه الانتماء لهذا الوطن الذي يقوم. يا قوم لكم الملك اليوم في الدنيا ظاهرين في الارض فمن ينصرنا كلنا فمن بأس الله من جاءنا. الوطن الحقيقي، الوطن الحقيقي بمفهوم الهوية الإسلامية هو ايه؟ ما هو وطننا؟ الجنة. يعني احنا الآن في حالة نفس مجنون على الوطن، لكن الوطن الحقيقي هو الجنة، حيث كان أبونا آدم في الابتلاء ونحن في الدنيا منفيون عن هذا الوطن. سأعود في العودة إليه. يعني لو كنت بعيش الدنيا هدفك إنك أنت في المنزل، في المنزل. فكنت أملي أن تعود إليه في هذا الوطن الأصلي. فالمنهج الإسلامي هو الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرض عن ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله وشعريه. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أرضاتنا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سبيها نفسه وطني لو سئلت بالخلد عنها ما دعتني إليه بالخلد نفسي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل وعند الله جناح بعوضة ما سقر كافرا منها شربة ماء. فكم تساوي نسبة الوطن من جناح بعوضة؟ أما في الدنيا فأحب الأوطان إلى المؤمن على الإطلاق مكة المكرمة والمدينة النبوية المباركة وبيت المقدس قبل أي شيء ثاني. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله. فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لنقطة الرأس ومحض الطفولة ومرضع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا. وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فتم وطننا الحبيب الذي يأتيه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا.

وجل يعني الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى في الملأ المؤمنين لبني إسرائيل ولما بغضوا بيجوز وجنوده قالوا ربنا أسرع علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت. فنحن المسلمين حينما نتلو هذه الآية نعود هذا نصرا لعقيدتنا الإسلامية على هؤلاء الكافرين وإن كانوا فلسطينيين في هذا الزمان في هذا الزمان يعني هذه المرة. وأوضح من هذا وأصح أن نقول لو قدر أن الله بعث داوود وسليمان عليهما السلام إلى الحياة من جديد فنحن نقطع حتما أنهما سيكونان متبعين لشريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالضبط قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك نصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. ومصداقه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنا. فنحن أولى بموسى من اليهود ونحن على دين موسى دون اليهود. ولو قرأت موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالمانيين وسائر الملحدين ولأخذوا الله في المسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحدهم فيه قبل نسخ شريعتها. ولرفعوا راية الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الأنبياء والمدعوين على لسان الأنبياء. حينما تقرأ القرآن الكريم وهو يسرد عليك قصة موسى عليه السلام وفرعون إلى أين تبتدئ عاطفتك؟ إلى أهل البلد المصريين أم إلى موسى وحفظ الله المؤمنين؟ إلى بني جنسك المصريين أم إلى قحرة فرعون عندما واجهوه وتحدوه؟ فتحبهم لإيمانهم. وإذا قرأت قوله تعالى هذا من شيعتنا وهذا من عدوك هذا من شيعة موسى وهذا من عدوك اللي هو من عدوك ده ايه؟ قبطي. ومع ذلك إلى متى الحال؟ لما تردد قلبك المؤمن العبد بلا إله إلا الله وبيد الرابطة المقدسة ينحاز إلى موسى نبي الله وشيعته المسلمين ضد أعدائهم وإن كانوا من بلد الدين. بالضبط ذلك أيضا أن المسيح عليه السلام حين يؤدي الزمان يحكم بالإسلام ويصلي أول نزوله مهموما وراء المهدي ويقاتل اليهود ويضع جزية فلا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. كل نبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد علات يعني الرائع أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فنحن المسلمين أولياء المسيح وأحباؤه ونحن أتباعه على الإسلام الذي دعا إليه المقصودون بقوله تعالى وجاعلوا الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وما أحسن ما قال صاحب بلال رحمه الله عقيدة المؤمن هي وفده هي قومه وهي أهله. ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ وضرع وقطيع وزياج. والمؤمن ذو نفع عليم ضارب في شعاب الزمان إنه وحيد من ذلك الموقف الكريم الذي يكون قطاع ذلك الرهب الكريم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اعتبر بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الكافرين، وتأمل قول الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل، كيف انقسموا بمجرد لا إله إلا الله، مجرد الإسلام، كيف انقسموا هم قوم بني إسرائيل، يعني قبيلة واحدة شعب واحد، لكن مجرد الإيمان انقسموا إلى أنصار وإلى أعداء، أنصار مؤمنين وأعداء كافرين. على أي أساس؟ على أساس لا إله إلا الله. والله عز وجل أيضا يقول لك ابتدائه، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين. هذه هي هويتنا الإسلامية المتميزة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صفرة الله، ومن أحسن من الله صفرة، لا يعرفها ثم يغرب عنها إلا من سمع نفسه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهل يدرك هذا عاقل فضلا عن مسلم المؤمن ثم يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يعني هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذه الرسالة المقدسة التي تعقلها شهادة أن لا إله إلا الله، تعقل الوطن مقدسا بين كل من ينتمي إلى هذا الإسلام وإلى هذا التوحيد. هذا الوطن الذي يصنع الأعاجيب، يصنع الأعاجيب بالذات لو انسان خرج لبعض المجتمعات مثلا في امريكا او في اوروبا او في شرق اسيا او نحو ذلك، ساعة مثلا او يلاقي الحرب مكان شديد او الحرب مثلا ايه بتاعك، ويتجسد بوضوح في الحج وفي رمضان الوان البشر الجنسيه. ايه اللي يجعل هؤلاء الناس طباع مختلفه، ثقافات مختلفه، اجناس مختلفه، لغات مختلفه، ومع ذلك في موسم الحج تكون لك ملايين 3 أو 4 مليون في مكان واحد، يعني ارهاق، ومع ذلك ما تكاد تقف على اي نوع من الحوادث التي تهدد السلم بين هؤلاء الناس، انما هي الاخوه بالله، انما هو المحبه. كثيرا ما كان يلفت المرض الناس مثلا في امريكا وكذا عند الحفلات البعض يلفتون النظر الى اختلاف الالوان، كان كل قارات العالم ممثله عن الاصفار مثلا كان لك سياده. ما الذي يجمع هؤلاء الناس؟ ما الذي يعني يؤلف قلوبهم بهذا الرباط؟ ما الذي يجعل المسلمون في اقصى اطراف الارض يعني مجرد تفكر الكويت التلفزيون انه يحب المصحف الشريف، مجرد تفكر بس. ايه اللي خلى ان الضغوط تتكاثر جدا على امريكا انها تحاول توقف هذا الفعل مع ان قوانينهم تبيح مثل هذا؟ اقنعوه بان مش مصلحه كبيره لروسيا وبريطانيا، هيشوف الويل للمسلمين. واضح. ما الذي يعرف يقطعون بان رد الفعل سيكون اسوء ما يكون؟ ما الذي يعرف ان يقطعون ذلك؟ ويتراجع الكويت الخبيث عن هذا الفكره، هذه الفكره الشيطانيه، وهو لم يقرا القران الكريم ولا يعلم. هو هذه الرابطه، رابطه لا اله الا الله التي تجعل المسلمين في كل انحاء الارض حتى ما عما وصلوا اليه من هواء وضعف لتجعلهم مرهوبين الجمع على الاقل على مستوى الشعور. لماذا؟ انها لا اله الا الله صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، ونحن له عابدون كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.